مستمعينا، بمشوار اليوم رح نزور إحدى القلاع السورية مع الفريق الكشفي اللي سبقنا كالعادة وزار الموقع. الخواب العتيقة، معالم أثرية سياحية وشخصيات إلها بصمتها في الزمان والمكان. على 97.4 ميجا هرتز من أمواج طرطوس. كشاف الفوج السابع المتعدد النشاطات والواضح الأهداف، واللي بيبدأ بلعبة وبينتهي بمواطن صالح. من أهم نشاطاته اكتشاف المواقع إن كان أثرية أو سياحية، ورح ياخذنا اليوم بجولة استكشافية مع القائد محمد حسامو من الفوج الكشفي السابع. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيكم. والجوال محمد يوسف أيضا بالفوج الكشفي السابع. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. قائد محمد، لوين رح تاخذونا اليوم؟ هلا اليوم برحلة شوي قديمة ورائعة على قلعة المرقب. قلعة المرقب بتاريخها وبإطلالتها وبموقع الاستراتيجي الرائع جدا. نعم. هلا هي ليش قديمة شوي؟ لأن الرحلة ذات نفسها كانت قديمة من عام 2009. وما عاد جددناها لأسباب عم نحاول توزع ونعرف أكبر عدد ممكن من المواقع. مع أنه بالعادة بتزوروا الموقع أكثر من مرة، ولكن يبدو هالمرة عم تخططوا تزوروا بإمكانيات أعلى وبعدد أكبر. أي تماماً. مثل العادي في البداية تخطيط للرحلة واستعداد على كافة المستويات من جمع المعلومات وغيرها، شو بدك خبرنا عن التحضير للرحلة؟ هلا التحضير للرحلة نرجع معك على 2009. هلا التحضير للرحلة بوقتها كان كالعادة هو جمع معلومات تاريخية بالدرجة الأولى. بعدين بعد المعلومات التاريخية نحن منطابقة مع زيارة ميدانية، بيطلع القائد المسؤول بيزور الموقع، بصير يدقق، لأن هو معني بس يوصل على المكان يشرح هالمعلومات للشباب اللي موجودين. إذا في زيارة استكشافية قبل الرحلة الاستكشافية الأساسية؟ أي حكما. لأن القائد هو معني يوصل الفكرة ويشرح وكأنه يعرف. هلا نحن ما نخبر آثار، لكن منحاول قدر الإمكان نقدم فائدة بهالمجال للأطفال واليافعين اللي موجودين معنا. بوقتها بهداك الوقت كان الفوج ببداياته، كان أكبر حدا عنا بالفوج كان بمرحلة الفتى، يعني صف سابع بهداك الوقت، والغالبية أطفال، يعني مرحلة الأشبال والزهرات. فكانت الزيارة هي المعلومات كتير بسيطة. طلعنا زيارة، كان وقتها القائد عدنان هو عميد الفوج. طلعنا معه بسيارته، زرنا المكان، تعرفنا عليه ورجعنا. كان في يعني لما عم نتعرف عليه عم نثبت انه ايه هذا البرج اللي قرينا عنه هذا المكان. وفي زيارات سابقة لنا كرحلات من قبل الكشافة. فوقت اللي طلعنا هي كان التحضير بالدرجة الأولى. بالإضافة نحن بهي الساحة شو بدنا نشتغل، شو النشاط اللي رح نعمل هون، شو بحاجة مواد، شو المواد اللي نحن بحاجته. هي التخطيط بيكون بهي الطريقة. طب يعني خلينا نقول رح نعرف أكثر، ولكن قبل ما نروح سوا على الموقع رح نتعرف على الأهمية التاريخية للموقع مع الأستاذ بسام وطفي، رئيس شعبة التنقيب بمديرية آثار طرطوس. يسعد أوقاتك. يا هلا وسهلا أستاذ بسام. يعني بالبداية لو تحدثنا عن موقع قلعة المرقب وعن التسمية. أستاذ بسام، تقع قلعة المرقب بالقرب من مدينة بانياس في الجهة الجنوبية منها، وتبعد عنها حوالي 5 كيلومتر. بنيت القلعة فوق جبل بركاني يرتفع 380 متر ويطل على شاطئ البحر، وسفوح هذا الجبل منحدرة في كافة الاتجاهات، مما أكسب القلعة حصانة ومناعة. بالنسبة لتسمية القلعة، حقيقة توجد عدة أسماء للقلعة. اللاتين سموها مارغيت، أما البيزنطيين فقد سموها بمارغاتوم أو مارغانت. والعرب سموها بالمرقب. أما بالنسبة إلى معنى هذه التسمية فحسب ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، التسمية تعني الموقع الذي يراقب منه. وهنا أحب أن أشير إلى أنه قد تم بناء برج مراقبي متقدم بالنسبة للقلعة، هو برج الصبي. ومن يسافر من مدينة طرطوس إلى مدينة بانياس يلحظ وجود هذا البرج على يمين الطريق. صحيح. وهو طبعا للتحكم بعملية المرور على هذا الطريق عندما كان يتم سلوكه. نعم. بالنسبة لي أهمية الموقع، يكتسب موقع قلعة المرقب أهمية من خلال تحكم القلعة بهذا الطريق الذي كان يربط مدينة طرابلس بمدينة أنطاكيا. هذا بالنسبة للخط الساحلي. أما بالنسبة للداخل فطبعا القلعة كانت تتحكم بالخط الذي يتصل ما بين مدينة بانياس والقدموس والداخل أي مصياف. زار القلعة العديد من الرحالي وتحدث عدد كبير من المفكرين عنها ووصفوها بأنها من أضخم ومن أكبر القلاع التي تعود إلى الفترة الصليبية، العصور الصليبية. وطبعا أحد الرحالي وصفها بأنها أقوى القلاع العائدة للفرنجة في الشرق وتبدو كسفينة شراعي ذات مجاديف كبيرة. أما المهذب المصري فقال بأن المسلمون هم من عمروا هذا الحصن في ساحل جبلي والذي لم يرى من قبل مثله. أما ابن تغري في كتابه النجوم الزاهرة فقد وصف القلعة بأنها من الحصون المشهورة والمتميزة والحصين جدا. الرحالي فيليبران وصفها بأنها قلعة ضخمة وهي في غاية القوة ومحصنة بسور مزدوج ومدعمة بعدد من الأبراج والتي تبدو وكأنها ملائمة لإقامة الشعائر الدينية بدل الدفاع. هناك عدد كبير من التحصينات وسأتحدث عن الناحية المعمارية بالنسبة لهذه القلعة. نعم أستاذ يعني بسام، قبل لما تحدث عن هالموضوع يعني كنت عم تخبرنا على الأهمية التاريخية للقلعة، موقع الحصين، موقع الاستراتيجي خلينا نقول بإطلالته أيضا على الساحل، أكيد أيضا الارتباط بمواقع أثرية أخرى على الساحل السوري. نعم نعم، هي أحدى الحصون المرتبطة مع بقية الحصون الموجودة في المنطقة كقلعة طرطوس، قلعة يحمور، القلاع الإسلامية الموجودة في القدموس، في العريمي، في الصليبية الموجودة في العريمي، وقلعة الخوابي. إذن هي مجموعة تحصينات كلها مترابطة مع بعضها البعض ويتم التواصل فيما بينها بواسطة الشهب النارية خلال الفترات الزمنية التي تعاقبت عبر السنين على هذه المنطقة عبر العصور. بالنسبة للأقسام القلعة خبرنا عن تفاصيل. بالنسبة للناحية المعمارية حقيقة القلعة مكونة من قسمين، قلعة داخلية وقلعة خارجية. القلعة الداخلية هي بتاخد شكل مستطيل صغيرة الحجم وواقعة في الزاوية الجنوبية من القلعة، وأغلب التحصينات المهمة موجودة ضمن القلعة الداخلية وهي محصنة بسور مزدوج ومفصولة عن القلعة الداخلية بقناة مائية. بالنسبة للقلعة الخارجية طبعا هي أكثر اتساع وكانت يعني أكثر كثافة سكانية، وهذه القلعة الخارجية مدعمة بسور مهم جدا وبعدد من الأبراج بعضها دائري والبعض الآخر مربع. ويلاحظ مع نهاية السور من الجهة الشرقية وجود خندق طبعا لحماية القلعة. بالنسبة لأهم الأبنية في القلعة هناك عدد كبير من القاعات، وأهم هذه القاعات قاعة التشريفات، وأيضا يوجد في القلعة كنيسة تعود إلى الفترة الصليبية، وهذه الكنيسة مهمة جدا كون أحد جدرانها يحوي على فريسك يمثل السيد المسيح في العشاء الأخير مع تلامذته. وطبعا هذه اللوحة تعتبر من أهم اللوحات وأندرها في منطقة الساحل السوري. أيضا القلعة يوجد فيها عدد كبير من الأقبية من الأبراج، وهناك البرج الرئيسي للبوابة وعدد من السرادق، وهناك مجمع للبوابات، وأيضا هناك برج قلوان في الجهة الشمالية وبرج الأمل في الجهة الجنوبية. وأيضا تضم القلعة مجمع من الفترة العثمانية، وأهم أبنية هذه الفترة هو المسجد. بالنسبة لتاريخ القلعة حقيقة إذا ما قارنا بين هذه القلعة والقلاع الأخرى والحصون الأخرى الموجودة في المنطقة تعتبر الأحدث عهدا. أول ذكر للقلعة ورد من قبل السكان المحليين بال 1062 ميلادية، بعدها بال 1104 أخذها البيزنطيون، احتلها البيزنطيون، ثم أعادها السكان المحليون لفترة، ومن ثم أعاد الفرنجة احتلالها بال 1117 ميلادية. أعاد العرب استرجاع القلعة بال 1130. 1140 عاد الفرنجة واحتلوها بقيادة رينولد مازور، وهو من الأسر العريقة، من الأسر البارونية العريقة التي كانت تسكن في إمارة أنطاكيا. وطبعا في عهد هذه الأسرة حقيقة أسست القلعة بشكل مهم جدا، وأغلب الأبنية الأساسي في القلعة تعود إلى هذه الفترة، فترة هذه حكم هذه الأسرة. بال1187 سلمت القلعة إلى الإسبيتاريا، والإسبيتاريا هي فرقة دينية عسكرية. وحقيقة قامت الإسبيتاريا بتدعيم القلعة وبزيادة المنشآت والتحصينات فيها، وأغلب التحصينات التي نراها حاليا هي تعود إلى فترة الإسبيتاريا، أي إلى الفترة التي نتحدث عنها. بال1188 بعض المراجع والمصادر يقول بأن صلاح الدين الأيوبي قد حاصر القلعة، وفي بعض المصادر الأخرى يقول بأنه دمر مدينة بنياس، وأن القلعة تحولت للسكن لإسقف مدينة بنياس، وأصبحت القلعة مركزا إداريا وقضائيا للمنطقة، ومن ثم تحولت إلى مستودع كانت يتم تخزين المحاصيل الزراعية فيها لفترة تكفي لمدة 5 سنوات من الحصار. فيما بعد بال1204 هزمها جيش حلب بقيادة نور الدين الزنكي، ولكنه لم يستطع احتلال القلعة أو تحرير القلعة. عاد السكان المحليون وحاولوا استرجاع القلعة بال1269 بال1281، ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، إلى أن قام السلطان قلاوون بال1285 بتحرير القلعة من الصليبيين بعد أن قام بمحاصرتها، وطبعا بعقد معاهد السلام حتى يحافظ على المنشآت الهامة فيها، وأمر بإعادة البناء وإعادة ترميم ما تم تخريبه في القلعة، إلى أن تم نهائيا طرد الصليبيين منها، ومن ثم خضعت خلال الحكم العثماني للعثمانيين. ولكن القلعة ترازعت خلال الفترة المملوكية وخلال الفترة العثمانية، ويعني أصبح هناك تأثير كبير على المنشآت المعمارية خلال هذه الفترة. تعرضت القلعة إلى عدد كبير من الزلازل، وخلال سنوات عديدة تبدأ بال1114 1157 1170 1202 1404 1752 1759 1796 1822، وكان هو طبعا يعني الأقوى، أقوى زلزال ضرب القلعة. وهذه الزلازل بالتأكيد أثرت على وألحقت الضرر بمباني القلعة، ولكن مع حسن الحظ أن القلعة حاليا بوضع جيد جدا، مبانيها تقريبا شبه سليمة، ويعني هي من القلاع النادرة أنه نشوف قلعة بهذا المستوى من المحافظة على المباني وهذه التحصينات. بالنسبة للقلعة تمت أعمال التنقيب والبحث الأثري فيها بال2007. إذن أول أعمال تنقيب صارت بالقلعة وأعمال كشف بال2007 من خلال بعثة هنغارية سورية مشتركة، وطبعا البعثة تمكنت من تحديد الوظائف الأساسية لكل الأبنية الموجودة في القلعة، بالإضافة إلى التعرف على ماهية السكان اللي كانوا ساكنين بالقلعة، وأيضا النواحي الاجتماعية، الحياة الاجتماعية، رصد كامل يعني تماما. بالنسبة للقلعة استمر السكن فيها، هذه فكرة حقيقة فاتتني، استمر السكن فيها حتى 1958. ب58 تم إخلاء السكان من القلعة، وطبعا اتخذ قرار بتسجيلها على لائحة التراث الوطني كموقع أثري، وحاليا تستمر البعثة السورية الهنغارية بالعمل في القلعة، وتقوم بأعمال رفع هندسي وأعمال توثيق وأعمال تنقيب وكشف، وطبعا العمل المستمر لكشف كل أبنية هذه القلعة. حقيقة جرت دراسة لتوظيف القلعة سياحيا، ولكن الظروف الحالية حالت دون ذلك. جرت أعمال تنقيب في الطرف الشمالي من القلعة، وأيضا في باحة القلعة، وفي بعض القاعات، وطبعا كانت النتائج ممتازة جدا بالنسبة للقاء الأثرية وتوثيق نعم. مثل ما قلت المراحل اللي مرت فيها قلعة المرقب. نعم. أيضا جرت بعض أعمال التنقيب في السفح الغربي من الجبل الذي تقوم عليه القلعة. نعم. وطبعا من خلال أعمال التنقيب في السفح الغربي للجبل تبين وجود محاريث متقدمة للقلعة. نعم. بالإضافة إلى وجود قرية سكنية. نعم. يتم العمل ونظرا لأهمية القلعة، وكما قلت نظرا لسلامة منشآتها وتحصيناتها، يتم العمل حاليا على تسجيل القلعة على لائحة التراث العالمي. نعم. اليونسكو كموقع من المواقع الهامة في الجمهورية العربية السورية. أكيد. وأنا طبعا يعني صرت تقريبا بختام حديثي. نعم. أنا أدعو الجميع لزيارة القلعة، لأن من يزور قلعة المرقب يشعر وكأنه يملك الأرض من حولها. نعم. لذلك أدعو الجميع إلى زيارة هذه القلعة لامتلاك هذا الشعور وتعرف على معالمها الجميلة. أكيد هاي القلعة بتحكي عراقة هاي الأرض. مشكورة جهودكم ومساعيكم وبالتوفيق لكم. هلأ حابب أقول لك يعطيك العافية أستاذ بسام. أنا محمد حسام وإذا كان في شغل محمد. سابق بيناتنا و... أكيد أكيد. متأملين إذا الله رب الله يخليك يا رب، ومجهودكم بالفعل رائع. ما بعرف شو إمكانية أنه نحن ككشاف نتابع العمل اللي بدينا فيه سابقا، وكان في بحث سابقا وبالحقيقة كان في استجابة كتير كبيرة منكم. قلعة المرقب نحن ككشاف قصرنا كتير بحقها، ما زرناها غير مرة واحدة. هلا في إمكاني أستاذ محمد، هذا العام حاليا الإدارة خبرتنا أنه تمت الموافقة على رصد 1,000,000 ليرة للعمل في القلعة، وكما ذكرت أنه فيه بعثة سورية هنغارية مشتركة تعمل في القلعة، فلا توجد موانع على الإطلاق بمشاركتكم في هذا العمل إذا أحببتم. لا جاهزين بالتأكيد، وهذا شرف لنا. الله يخليك يا هلا استاذ بسام، يعني كل الشكر لك على المعلومات القيم اللي اعطيتنا اياها. الاستاذ بسام وطفي، رئيس شعبه التنقيب بمديريه اثار طرطوس. اهلا وسهلا. القائد محمد والجوال محمد يوسف، دائما قبل الانطلاق مثل ما قلنا بتشدوا الرحال وانتم ممتلئين بالنشاط والحماس. حالة وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا تعالوا الجبال، شدوا الرحالة وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا تعالوا الجبال، نمشي ونمشي وزاد قليل، تعالوا ونختفي بين الهضاب. أكيد أخذتوا جرعة نشاط، ونحن حسينا معكم أنه دايما لما بتغنوا هاي الأغنية وبتشدوا الرحال بتنطلقوا وأنتوا عم بتفكروا بكل الصعوبات، ولكن ما بيهمكم شيء، ما نكون خايفين، في هدف أكيد أساسي. من وين بدنا نبلش قائد محمد؟ من طرطوس؟ من لما انطلقتوا؟ رح نبلش من الانطلاق. هلأ نحن ككشافي شعارنا هو دوما مستعد، هاي الشعار الأساسي. من باب الاستعداد نحن منحضر حالنا من ناحية من ناحية المعلومات للموقع اللي راح نزوره، بالإضافة منحضر حالنا لوجستيا من حيث شو هي المعدات اللي راح تلزم، وخاصة بهيك مواقع ممكن يكون في حفر، ممكن يكون في إطلالة صعبة، أو يعني هي على تلة شاهقة الارتفاع ومطلة على البحر. بالفعل، وفي مواقع ممكن الواحد يقع أو يتأذى. هل هي آمنة قلعة المرقب؟ بس الواحد بده يحسب أسوأ الاحتمالات وبده يكون جاهز لجميع جاهز. تماما. هلا فعادة نحن معنا مسعفين بالفوج، ومعنيين ندرب. يعني المهارات الإسعافية هي من المهارات الأساسية عند الكشاف. هلأ في عندنا فريق إسعافي، في قائد فريق، وفي مجموعة مسعفين، فهن بشكل أساسي ما في نشاط غير هن. الفريق الإسعافي جاهز، ولكن بالمقابل خلينا نقول بقية أفراد الفريق جاهزين للإسعافات الأولية كمان ولا لا؟ مو مدربين؟ هلأ بالعموم أغلب الغالبية العظمى من الكشافين بيتدربوا على مهارات الإسعاف الأولي، لكن بيبقى لحصر المسؤولية ولا مشان ضبط الموضوع بيكون في بكل نشاط في فريق معين هو المعني عن تأمين الحالة الإسعافية مسؤول عن هالنقطة تماما. قبل ما نحكي يعني نحن بدنا نحكي مع جوال محمد يوسف باعتبار ذكر القائد محمد عن الفريق الإسعافي. أنت عضو من الفريق الإسعافي، بدك تخبرنا عن استعدادكم دائما قبل كل رحلة. يعني دائما نحن قبل أي رحلة بنطلع بنجهز، بناخذ المعلومات من الفريق اللي بيطلع من قاعة البيانات، بنشوف شو طبيعة الخطورة اللي بتكون وعلى أساسها بيصير التجهيزات. هلا دائما نحن معنا العدة كاملة، عدة الإسعاف كاملة، مجهزين هاي الأمور من رباطات ومثلثي ل في حال صار نزيف أو شيء أو كذا، حتى قادرين نعطي أوبر في حال صار عضة أفعى أو ما شابه ذلك، ساعات حشرات. إضافة لذلك نحن في تواصل دائم مع فريق الإسعاف أو حتى الدفاع المدني، يعني كان في استشابة لألون طلبناهن مرة وصارت. إضافة لهي في توزيع حقائب إسعافية عم تكون موجودة بين أيدي الأشبال أو الزهرات أو الكشاف اللي عم يطلعوا، قادرين نستخدموها كمان هيك. أكيد الكل مسؤوليته كبيرة، ولكن باعتباركم مختصين بالجانب الإسعافي فبيضل هيك الواحد قلبه مقطوع، خصوصا بالطبيعة يعني في كل الاحتمالات وكل الظروف المناخية وغيرها. قائد محمد قلنا حنبلش من الانطلاق، ولكن في شغلة بدنا نفهمها بالعادي بالمواقع اللي بتزوروها أحيانا أو مو بالعادي، في مسافة مسير أو أمور أخرى بالنسبة لقلعة المرقب، وصلتوا للمكان بدون مسير قبل بوقت ولا كيف؟ قلعة المرقب لا، كونه كانت الشريحة كتير صغيرة وكان الفوج ببداياته، فوقتها وصلنا الباص على باب القلعة. يعني ما كان مثل اليوم يمكن أنتوا رغم القواعد الأساسية اللي بتمشوا عليها بتخترقوا هاي القواعد وبترتجلوا مثل ما بيقولوا، بس ما كان في وقت هذا الكلام. وقتها لا، حاولنا نركز ونتوسع بالأنشطة داخل القلعة، لأن هي بالحقيقة ضخمة، وحتى تقدري تعطيها حقها بدك أكثر وقت تكسبيه بقلب القلعة ذات نفسها. فصرنا نحاول نعرف الأولاد على القلعة من خلال مجموعة من الألعاب، مثل في لعبة تقف في الأسر على سبيل المثال. هلأ بيدخلوا من البوابة تبعت القلعة الداخلية في ساحة صغيرة، فهنيك بدينا قعدوا استراحة صغيرة، تعرفوا على المكان، حكينا كلمتين شو هي القلعة، كلمتين عن التاريخ تبع تسمية القلعة، الأمور تماما. الأخرى بعدين قلنا هلأ رح نلعب لعبة اللي هي تقف في أسر. هلأ تقف في الأسر بتكون مجهزة قبل بوقت، اللي هي بتطلع اللي بتسبق قبل بيوم أو بيومين. فكنا مجهزين لتقف في الأسر، كل أسر بدل اللي هي عبارة عن سهام أسهم، يعني أسهم مثل خريطة الكنز تماما تقريبا. هلأ هي نحن بنلعبها بعدة طرق، بوقتها كانت بالشكل الأكثر بساطة، يعني هذا القلعة على جمالها وروعتها كانت من بدايات أنشطتنا بالفوج. الأنشطة الخارجية الكبيرة أو منسميها أنشطة الخلاء، فكانت نوعا ما بشكل ضيق. هلا هي كانت عبارة عن أسهم، كنت أنا حاطت رسائل مشفرة بالشفرة، منسميها الشفرة المربعة. فالشفرة المربعة هي كتير ظريفة، كتير حلوة، احنا رح نتخيل انه في مربعات هيك، يعني تماماً. المستمعين هلأ مو شايفين ولكن هيك عم يتخيلوا بشكل بسيط. الكل اللي بيذكر الموبايل القديم، فكان كل حرف كل رقم عليه ثلاث أحرف ألف باء تاء، هي نفس القصة. فكل مربع بيتضمن حسب شكل المربع وين موقعه، مثل المربعات تبعت الإكس أو. فالألف باء تاء منبلش فيها بالترتيب على الأخير. هلا فبصير الاول الحرف الاول بيكون له نقطه واحده ضمن، يعني مربع مفتوح من اليمين او من فوق او له ضلعين مفتوحين بيدلوا على الاتجاه، بيدلوا على هذا هو لاي جزء من المربعات الكبيره. وبعدين ترتيب النقط بدل اي حرف، تمام. فبيحل الولد بفكه بيطلع انه بيدلوا على مكان تاني او حزورة او الى اخره. فكان في من احد الحزازير اللي هي بده ياخذ بناء عليها مهاره، بحاس عن البرج اللي ارتفاعه 10 متر اذا ماني غلطان، ما عاد اذكر بالضبط، ما صعبه القصه يعني. فهلا هون بقى قعدوا يسالوا، هلا في طرق تقريبيه تقديريه عندنا بالكشافه لقياس الارتفاعات والابعاد والمسافات بشكل عام، من بيناتها طريقه وقتها اخذوها بقلب القلعه، انه طيب نحن كيف بدنا نعرفها. طيب حاولوا بالنظر، كان السؤال انه او الفكره، حاولوا بالنظر انتم البنايات كل بنايه ارتفاعها هالقد، الطابق 3 امتار الى اخره، فتقريبا اي واحد قريب عشان خيالكم فكروا تماماً. حتى تكتشفوا بعدين منفوت بقصه في لها علاقه بالالم. الالم بستخدمه بمنظور بتقربيه على عينك بيعطيك مثل اذا ارتفاع برج كامل تمام. فبتثبتيه على نقطه البرج وبتقربي على العين مع اغماض العين الثاني، ف بحيث يطابق راس الألم وقاعدته مع راس البرج وقاعدته تمام. بتميلي هلا هي بنحكيها بطريقة حلوة إنه شو رأيك ونطلع نمشي على البرج لفوق بعدد الخطوات، إنه لا كيف بدنا نمشي بعدد الخطوات على الفوج على الفوج على البرج على البرج. قلت لي طيب رح ننزله للبرج، فهون الولد الصغير إنه كيف بيستفز يعني طيب فهي تقريب الفضول جواته، فمن قلي طيب تعالوا نشبهها بهذا الألم، الكل شال الألم واللي ما معه ألم بعودة صغيرة بيميل العودة فبتصير مثل إذا مال البرج بالكامل تماما. ومنبعث أولاد يوقفوا كل واحد عند نقطة من نقط اللي هي منظور أو إسقاط الألم وين بيكون عند البرج تمام، ومن قيسة بالخطوة فعمليا كأنه طلعوا بهي الطريقة، أخذوا مهارة صغيرة، عرفوا هذا البرج اللي ارتفاعه 10 امتار، حكينا كلمتين عن البرج، حفظوا ما بقى ينسوا انه هاي المعلومة، البرج هيك ارتفاعه. طبعا بتحكوا معلومات اخرى، يعني خلينا نقول البناء، طريقة البناء او الحجارة المستخدمة، ممكن بيخطر على بال الاولاد يسألوكم انه كيف من زمان شالوا الحجار، بتتعرضوا لأسئلة يمكن هيك مفاجئة. هلأ اللي بيطلع مع الولد بده يكون جاهز، بده إمكانيات عالية، بده يكون جاهز جدا يعني، وبده يكون قدر الإمكان كتير محضر معلومات وكتير متمكن من حاله، بالإضافة بده يكون واسع الحيلة لأن رح يحرجوك يعني الولد. هلا هون في تضارب يمكن معكم لأنه مبادئكم وأهدافكم واضحة ونبيلة واسع الحيلة، بحيث ما يكذب، فما بتقدروا أبدا تلفوا وتدوروا. مو كذب هلا منقله، ممكن نقله نحن كيف منخرج أحيانا، طيب حبيبي شو رأيك أنت تبحث عن موضوع وتساعدنا بالمرة القادمة أنت تحكيها، فهو بيتحمس بيرجع على البيت بيدور بيسأل أهله بيسأل ناس آخرين وبيجي بيكون جابه، ف بنكون نحن خرجنا حالنا بطريقه ذكيه. طيب هلا الاستاذه بسام رئيس شعبة التنقيب خبرنا عن تفاصيل خلينا نقول التاريخيه والموثقه، ولكن معكم منعيش المتعه وبنشعر هيك بالمكان نتخيله ونقدر، شو بدكم تخبرونا هيك عن يعني جماليه هالقلعه باقسامها، شو بدك تخبرنا يعني مشاهداتكم، خلينا نعيش معكم هيك، شو لفتكم وقتها شو؟ هلأ هو قال لك إنه قال الأستاذ بسام اللي بيكون واقف بيحس كأنه امتلك المنطقة بالكامل بالفعل، ارتفاعها ومع انخفاض الأرض المحيطة فيها بيحسسك بالفعل بنوع من العز وإنه أنت مسيطرة على الموقع بالكامل، ويمكن من هون إجت أهمية التاريخية والحربية أو الاستراتيجية. من الأشياء الجميلة فيها هي الطلاقيات أو فتحات رماية الأسهم واللي هي متوزعة على القلعة بكل الاتجاهات، بحيث هي عم تعمل سيطرة ما بقى هلأ بيقولوا سيطرة نارية حاليا، سيطرة سهامية أو سيطرة دفاعية ضد أي غزوات محتملة، فلهيك هي كانت كتير حصينة. نحن الطلاقيات كنا نطلع نوقف عليها ونتخيل أنه كيف بيكون المنظر ويا ترى إلى آخره. نقاط الربط هلا في معلومه قال الاستاذ بسام كل القلاع مرتبطه ببعضها اتصال بصري، لو كان عن بعد فهي على الاقل الشهب الناري اللي بيطلقوها ليلا كانت بتظهر، فبنطلع بنوقف بنحاول انه نحدد اتجاهات كونه بنكون حكيانين بقلاع قبل، طيب وين ممكن تكون قلعه كذا، فهذا الشيء كتير بيشغل الخيال وكتير شيء بالفعل رائع، شيء مهيب يعني بتحسي انت التاريخ كله واقف قدامك، حجارتها ضخمة، أبعادها ضخمة، غرفة كتير واضحة، القناطر اللي موجودة بقلبها كتير شيء مهيب جدا ورائع. هلأ حكى أنه في مشروع استثماري، نأمل يكون في هذا بالفعل المشروع اللي يحافظ على رونقها على خصوصيتها على تاريخها، ويكون بنفس الوقت متاح لأكبر قدر ممكن من الناس يعني. ممكن تشاركوا أنتم معهم بالفترة القادمة، منكون ممنونين إذا بيتيحوا لنا نشارك هلأ هو طرح إذا منشارك أكيد يعني واجبنا. وبتكونوا حتى ممكن تزوروها بطريقة مختلفة وقت زرتوها أول مرة بالإمكانيات البسيطة، بالأفكار اللي معكم اللي بتحملوها بقلبكم اللي هي كمان بسيطة، بالفريق اللي زار المكان مثل ما ذكرت أغلبيتهم كان أعمار صغيرة، أطفال. كانوا بهذيك المرة كانوا أطفال. طيب ذكرت أنه في طلاقيات في أماكن، يعني فينا نقول هي فتحات لرماية السهام أو إلى آخره، هون أنتوا بهيك مواقع ما بيخطر عبالكم تاخذوا مناظير أو أشياء هيك؟ هلا خطر عبالنا خاطرين. الخاطر الأول هلا إحنا عم نرجع معك بالذكرى لورا، يمكن أنت حتى ما أنك متذكر القصة كيف صارت. هلا هو أنا عانيت شوي أتذكر كيف كانت تفاصيل النشاط. فمن بيناتها أنه كان أنا عندي منظار أخذته، وصار في جربنا نطلع من المنظر ونشوف كيف المنظر كونه أطفال، لكن بقلاع تاني نحن بالفعل أخذنا المناظير، وفي مشروع كان كتير جميل اللي هو التخاطب بين القلاع. هلأ كنا عم نحكي أنه هي كانت بالشهب النارية، نحن في عنا شيفرات للتخاطب عن بعد اللي هي شيفرة المورس وشيفرة السيمافور، وهي شيفرات بصرية وسمعية. هلأ السيمافور تخاطب الأعلام. فنحن كان في مشروع إن شاء الله يا رب رح يطبق بهذا الصيف، رح نوقف على أبراج عدة قلاع ورح نتخاطب عبر الأعلام متصلة يعني بصريا قدر الإمكان، وحكما رح نستعين بالمناظير. فرح نوقف على أبراج عدة قلاع ورح نتخاطب بالأعلام اللي هي شفرة السيمافور، وعن طريق المنظار نحن رح نشوف شو الرسائل إذا وصلت كما يجب أو ما وصلت. بس أكيد ما رح تطلقوا شهاب ناري، لا على الإطلاق. أكيد رح نتابع معكم بهي الرحلة الاستكشافية، ولكن بعد فاصل. قائد محمد، يعني كمان قبل ما نروح لعند الجوال محمد ونفهم شوية تفاصيل عن الأمر المختص فيه، هو بدك تخبرنا متعودين عليكم تعملوا أنشطة كتيرة بالمواقع اللي بتزوروها، فوقتها صحيح كان بالبدايات ولكن أكيد هيك قمتوا بشي. هلأ كان في اللعبة الأشهر عنا اللي هي لعبة البحث عن الكنز. لعبة البحث عن الكنز. هلأ اللعبة هي العلاقة بعدة إشارات بيتقسموا طلائع صغيرة، فرق صغيرة، كل فريق بده يبحث في مثل خريطة جزئية صغيرة بدهم يجمعوها بازل، بختام البازل بس يكملوها يحلوا كمان شفرة. فراح يكون في بعد منا بعض رموز وأشياء بحيث يوصلوا على مكان ما. هلأ أنا ما عم بذكر كيف حكنا اللعبة المرة الماضية، بس نحن بكل مرة على هذا المبدأ بوقتها هيك مشيت. الكنز هو بوقتها كان هو عبارة عن بذكر بونبون وسميري وهالأشياء هي، يعني الأولاد بكيفوا عليها. فهذا هو الكنز. المشكلة الكنز أنا شلته بإيدي ووزعته على الكل إنه خلاص كلاتنا ربحانين، لأن كان في ولد رايح مع أهله زيارة، فلما كنت أنا حاطت لعبة الكنز بوقتها أنا كنت مجهزة معي تقفي الأسر قبل بيوم، كنت حاطته مجهز. الكنز لا عملته بوقتها لما أخذوا استراحة فطور، رحت أنا مجهز المكان على ورقة، فمشيت صرت حط الإشارات تبعت الكنز كل وحدة، كل نقطة تدل على نقطة تانية. ففي ولد بعد فترة انتبهت إنه في ولد عم يلحقني عم يتطلع علي، ففي أشياء أنا كنت حاطة بأناني وأشياء حاطة بحفر صغيرة وإلى آخره أو بشق صغير، فبتفاجأ إنه تماما، فمتفاجأ انه الولد هو مجمع كل هدول عامل تقفي اثر وراك عم يلحقني عم يجمع الاوراق بالكامل. هلا طبعا انا ما اعرف شو بدي اقول له. تخيل الحاله. ف لفينا على الموضوع. انا محلك يمكن مسكته وزبطته من فوق على البحر يعني. هلا المشكله انه لازم الكشاف لطيف. بس يعني الحمد لله اللطيف لاني ما لحقت تمسكته. فانا ركبت وراه يعني كان بدي اخذ الوراء على القليل الوراء يعني. فالمشكله راحت الوراء وخرب علي اللعبه ومش الوقت يعني انا ما بقى معي وقت. فعملنا لعبه بديله ثانيه وشلت الكنز انه يلا انتم فزتوا بهاللعبه وخلص هي يعني كان في كنز. كان في كنز دائما في كنز. والكنز الاساسي اللي هو الموقع واللي هو المعلومه واللي هو الفائده اللي بناخدها اكيد. يعني كان في كنز مثل ما قلنا. رحتوا على قلعة المرقب مو على جزيرة الكنز، ولكن حصلتوا على كنز اللي هو المعلومات، اللي هو خلينا نقول الكنز بالنسبة للقاضي أنتوا، أنه أنتوا قدرتوا تحققوا عند هدول الأطفال فائدة مرجوة. مثل ما قلنا بالبداية أنتوا دائما الكشافة تبدأ بلعبة وتنتهي بمواطن صالح، ما في لعبة إلا من وراها فائدة مرجوة. ذكرت قصة الفطور، فكان في الخطة بي موجودة هاي دائما. الخطة بي اللي هي صندوش الزعتر موجودة وقتها بداية. أكيد إيه موجودة دائما، ما لا غنى عن الزعتر. أكيد. طيب نرجع لعند الجوال محمد يوسف. هلأ أنت عضو بالفريق، خلينا نقول إن كان الفريق الإسعافي وإن كان بالمسؤول الإعلامي، بدك تخبرنا عن توثيق المشاهدات يعني بالمواقع بشكل عام. هلا بالأساس نحن نعتمد قاعدة بيانات، يعني بالتوثيق في عنا عدة أنواع، إن كان توثيق صور هو كتير مهم يعني. شيء تاني اللي هو ممكن يكون رسم مسار استخدمناها بمغارة جوعية، رسم مسار مع اتجاهات، بناخد عينات من التربة، عينات من النباتات في حال نحن شكينا بشيء ممكن بدنا نفحصه، في حال حتى مي كانت ملوسة نحن ممكن نتأكد منه. يعني هي المختصر نوعا ما للتوثيق. التوثيق كمان بيكون بكتابة التقارير، بالإضافة إنه الكشافة هني من ضمن منهاجهم مطلوب منهم التوثيق، يعني هي موجودة بند من المنهاج. ورفاء الطلائع كمان هدول واجب اليوم، ف يعني متعاون كلياتنا مع بعض. وعندكم أنتوا صفحة للفوج عم تنزلوا عليها كل شيء، يعني نشاطاتكم بالكامل، إن كان توثيق بصور أو بتقارير مثل ما ذكرت. قائد محمد، في هون سلطة أعلى خلينا نقول بقراءة مثلا التقارير، أم أنه كل شخص مسؤول وكل شخص عم يتصرف يعني بالكفاءة المطلوبة؟ هلأ بشكل عام التقارير هي مطلوبة من كل الطلائع. نحن التقسيم هو طلائع بتضم مجموعة من الكشافين، فالطليعة بتقدم تقرير العمل، شو صار معه بالرحلة، شو المشاهدات، وصف البيئة، المكان، التربة، بياخدوا عينات. هي لتحفيزه هو يعرف بيئته أكتر، يشغل دقة الملاحظة عنده ويكون ويندمج مع البيئة أكتر. هذه هي معني فيها كبند من المنهج مثل ما قال جوال محمد. لكن نحن كفوج كل قائد فرقة هو بيراجع التقارير مشان إذا فيه أخطاء يساعد يقوم يصحح بعض المعلومات. هلأ بالنسبة لنا كفوج أو كقيادة فوج، التقارير اللي بدأت تنشر، فهلأ كل قائد فرقة هو عم يقيم، لكن الشيء اللي رح يطلع للإعلام خارجا هو رح يكون في تدقيق من الفريق الإعلامي عندنا بالفوج، خاصة إن كان نشر على الفيسبوك، لأن في نحن معنيين عن أي كلمة تنكتب، معنيين بمصداقيتها، بصحتها، بدقتها. أي شيء يقال خارجا أو حتى داخلا نحن معنيين يكون صحيح. فحكما نحن بحاجة تقييم ومتابعة من قبل جهة أو من قبل قيادة الفوج، في عنا فريق إعلامي هو مختص بهالأمور هذه. تمام. هلا جوال محمد بالمناسبة هو المسؤول الإعلامي عندنا بالفوج، متولى إدارة المهمة. الصفحة وبعض الجوانب التوثيقية. تمام. بالنسبة للتوثيق، في عندكم مشروع عم تشتغلوا عليه بنطاق أوسع ممكن نقول؟ هلا حبينا نستثمر المهارة بجانب التوثيق ونعززها بشكل إيجابي أكثر، فطلع مشروع اسمه جزورنا. جزورنا هو مشروع إن شاء الله رح يبدأ بشكل قريب جدا، نحن ماشيين بالموافقات. هو مشروع توثيق التراث اللامادي بمحافظة طرطوس. نعم. بالإضافة للتراث المادي، لكن التركيز بشكل أساسي هو على التراث اللامادي. القصص، الحكاية الشعبية، الأغاني الشعبية، الأكلات الشعبية، الاحتفالات بأنواعها. هو مجال كتير ضخم. رح نشتغله بناء على رحلات صغيرة. رح نقسم أو قسمنا مدينة طرطوس، هي مقسمة إداريا، فرح نتوجه لكل منطقة بمنطقتها، قرية قرية، نمشي نوثق عبر الأهالي. ولكن مو بطريقة عشوائية. لا، بطريقة منظمة. هلأ نحن بعتنا الموافقات، موعودين بشكل بوقت قريب توصلنا الموافقات ونباشر بأسرع وقت. رح نستثمر العدد الضخم عنا، ورح نستثمر الخبرة اللي صارت موجودة والتوثيق اللي تم سابقا. ويا رب كل سنة، نحن حاطين كخطة هي 5 سنين، كل سنة بنكون خلصنا توثيق منطقة من مناطق طرطوس. بالختام، بختام كل منطقة راح نطلع بكتاب يضم المعلومات اللي حصلنا عليها، بالإضافة لفيديو توثيقي عن الموقع أو عن المواقع. يعني قدر الإمكان نكون غطينا الجانب بالكامل، مشان الذاكرة تبعتنا ما تنمحها، مشان الجيل اللي طالع جديد يعرف بالضبط انه ما في شيء اجى عن عبس. طبعاً. الاغاني والدبكات والقصص كتير رائعه، اذا ما احتكوا فيها هن بحثوا عنها ما رح يشعروا بقيمتها. القدامى عندهم حكمه كتير جميله. صحيح. طالعه من صعوبه الحياه اللي كانوا يعيشوها قبل. نحن بهالزمن كل شيء سهل، كل شيء متوفر، ما في معاناه مثل قبل تماما. فنحن قاصدين رح ياخذوا المعلومات التوثيقيه بالشكل الاساسي من اهالي القرى. طبعا رح يتم تدقيقها مع اخصائيين، يعني لما رح نقول يعني في تعاون مع اكثر من جهه، في تعاون مع اكثر من جهه. فيا رب بده شويه شغل. اكيد نتمنى لكم التوفيق. الموضوع مو بس مثل ما ذكرنا انه اخذ معلومات وفكره عند الجيل الجديد اللي طالع اليوم بمراحله العمريه المختلفه، من الاشبال الصغار للفتيان ونحن طالعين للقاده. ايضا في اعاده احياء للتراث، وهي شيء كتير مهم. يعني شو ما حكينا كل الامور رائعه اللي عم تقوموا فيها. نتمنى لكم التوفيق. اكيد بدنا نرجع لعند جوال محمد، بدك تخبرنا عن الحالات الاسعافيه اللي مرقتوا فيها. طبعا تختلف اكيد الشده حسب الموقع وحسب الظروف اللي تعرضتوا لها، واكيد في ايام يمكن فاجاتكم ظروف مناخيه طارئه. شو بدك تخبرنا؟ حتى كمان اضافه تختلف بنيه جسم، يعني بالمصاب يعني ممكن بنيه تكون ضعيفه، ممكن لا بنيه، يعني هي كمان بيلعب كتير دور. يعني احنا الحوادث اللي صارت معنا او الاشكالات اللي صارت معنا، مثلا فترة صغيرة بإحدى نشاطاتنا بدوي الرسلان صار معنا إصابة نتيجة لوي كاحل واستمرار المشالية، فهون اضطرينا يعني ضمتنا حطينا مخدر موضعي وحملنا تكلتوا على الله ومشيتوا. وحملنا لا حملنا يعني حملنا المصاب. يعني هاي قديش المسافة اللي حملتوا فيها؟ مسافة كانت صغيرة، يعني حوالي 10 متر أو 15 متر، يعني كان حسن حظنا نوعا ما أنه مسافة كانت صغيرة. متعرض لحوادث كمان بمخيم بالقدموس، صار معنا شيء كان مفاجئ بالنسبة لنا. يعني أحد الكشافي كان معه ضيق تنفس إضافي، كان معه حالة غريبة كانت تيجي معه. تعرض أحلى الليالي لنوبة اختناق. قديش صعبة يعني؟ كانت كتير كتير صعبة وكتير مفاجئة لنا، كان موضوع بعد 11 بالليل يعني. ودائما مثل ما ذكرتوا انه فريق الهلال الاحمر بيكون جاهز، او مين الفرق الاسعافيه ممكن تتعاون معكم فورا؟ بالدرجه الاولى هو فريق الاسعاف، يعني الاسعاف الدولي، الهلال الاحمر ممكن في تعاون، الدفاع المدني كمان في تعاون. طيب يعني قائد محمد بشكل عام أنتوا روح الفريق موجودة عندكم، ودائما بنذكر أنه بيكون في قاضي وبيكون في أعمار مختلفة، ولكن ما حدا بيحس معكم أنه هيدا قائد وهيدا مو قائد، يعني أنتوا عن جد روح المعنوية العالية والوحدة كتير حلوة. بدنا نعرف منك من خلال تجربتك يعني من بدايات تأسيس الفوج الكشفي السابع بطرطوس لليوم، إضافة للتعامل مع الفئات العمرية المختلفة، المتعب العمل مع الصغار أو الكبار، هيك بدك تخبرنا هيك أكثر. هلأ هي بالفعل متعة وبتحسسك بشكل أو بآخر بقيمتك بالحياة، وبتحسسك بالتقدم بالعمر. يعني يعني هلأ على سبيل المثال أنا بذكر في أطفال كانوا عندي صف رابع هلأ صاروا جامعة. فهذا أولا بتحسي بفخر باعتزاز أنه هدول جماعة أنا مشيت معين، أنا ساعدتين، أنا قدمت لهم شيء مفيد، أنا كنت بنوع بشكل أو بآخر نقطة مضيئة بحياتين لهالناس، وخصوصي لما بيقولوا لك أنه نحن الكشافي كانت أساس عنا. والأمثلة كتيرة، يعني ما راح أضرب مثال حدا، بس جد الأمثلة كتير كتير وكتير، ولكن حلو تذكرنا ولو كم مثل. هلأ على سبيل المثال بدي أذكر الجوال عزيز. أنا إجا لعنا أول طلعت شواربه اللي هو قائد فرقة الأشبال الثانية، إجا لعنا على الفوج كان صغير أول طلعت شواربه، كان شوي صغير انطوائي خجول جدا جدا، ولكن اليوم كثير هيك منفتح منطلق مندفع حتى بكل التزامه، يعني بقلب البكالوريا طلع طلع بعثة من كشاف سوريا على المخيم الكشف العالمي الجامبوري، ضل تقريبا الشهر وثلاث اسابيع، شهر باليابان وثلاث اسابيع بالشام عم يعمل دورة ثقافة يابانية. بهالوقت هو كان بكالوريا ملتزم بجميع الأنشطة، في تواصل دائم بيننا وبينه، أنا كقائد مباشر لإله، فدائما في تواصل، في زيارات، حتى بقلب الدرس أحيانا بيخلص حصة بينزل لعندي. ولهلأ أغلب البكالوريا عم يقدر يوفق بين درس وبين الكشافة. قبل بوقت المراجعة قبل الامتحان بشهر كنا عم نحضر للمخيم البيئي بالقدموس، طلع ساعدنا، يعني العالم هون بتكون أنه انتهت درس ويا لطيف مرعوبين، فهو رغم هيك كان موجود معنا. طبعا هو كحصص هو ما أخذ حصص غير تسميع، يعني عمليا هو الجهد الأقل قياسا بالآخرين أو الانشغال الأقل، لكن بالحقيقة هو كان عم يركز، بيجيب المجموع تبعه كان 238.6، فأنا كتير حسيت أنه أنا اللي جبت هالمجموع، رفعت راسي فيه، ووقت اللي رفع علمه العلم الجمهوري باليابان قدام 34 ألف كشاف من كل دول العالم، حسيت أنه أنا اللي رفعته، حسيت أنه الفوج السابع، حسيت أنه طرطوس بالكامل، أنه نحن كلنا رفعنا العلم باليابان، طرطوس بالكامل رفعت علم الجمهوري باليابان. فلما بتشوفي أنت حدا ساعدتي بتربيته، التربية الأساسية للأهل، ساعدتي بتكوين شخصيته بصقل الشخصية، وشفتيه بعد فترة سنتين ثلاثة عشر سنين بتشوفيه هو شاب عنده قيم الرجولة، أو حتى إن كان صبية عندي القيادة الشخصية وقادة مجتمعيين. فأنت بالفعل بتحسي كل تعبك ما راح ضيعان، بترفعي راسك، شعور بالعزة، وبتحسي أنه لا أنا بدي أكمل. أكيد الشعور اللي عم تسأليني عنه اللي هو التسميات العديدة والتراتبية، عندنا بند بالقانون، نحن الكشافة هي حالة تربوية بالدرجة الأولى، هل هي كتعريف حركة تربوية، لأن الحركة أساس للتربية عندنا. فبالقانون في بند اسمه الكشاف أخ لكل كشاف وصديق للجميع. صحيح. بيجي بيوم من الأيام حدا أحد الكشافين هو أصغر مني تقريبا 14 سنة، باللي قائد أنا معلش ما أقول لك قائد، قلت له وين المشكلة، فشلت الهوية، قلت له مكتوب على الهوية شيء، شو مكتوب على الهوية؟ قال لي مكتوب محمد، قلت له عظيم، فإذا أنا اسمي محمد، القائد هي بس حالة تنظيمية نعرف مين مسؤول عن مين، فأنا واجب يكون أخوكم، مو كون قائد وأنتو أو سيد وأنتو عبيد، أو أنا قائد وأنتو مقادين، لا، مو نحن بدنا ياكم كلياتكم قادة، بدنا نكون كلنا أخوي. هلا وهي الفكره بالعمل هي سائده عند الجميع بالفوج، ويمكن بكل الكشافه يضل يقول لك قائد، حتى لو انه هو سالك هالسؤال بيضل يقول لك قائد. هو كان محرج حقيقه، وكان مسجل اسمي على الموبايل انه محمد حسام، فاحد الاولاد بيقول له لك لا هذا اسمه قائد، طيب على الموبايل يعني خلص انت ما رح تنادي لي على الموبايل، يعني وين المشكله اذا تسجل اسمي؟ الولد بيلبك حاله باشياء، دورنا نحن نفهمه اياها بالطريقه الأكثر أريحية والفيها القيمة التربوية الحقيقية. يعني هي ما نحطت التراتبية القيادية لأجل نوع من الهيمنة أو السيطرة، لا، الأساس هو الحالة الأخوية عندنا بالكشافة. فلاحقا هو صار لا كثير ملتزم بكلمة قائد، مو هذه غايتي، أنا غايتي الأريحية بالتعامل. أكيد نحن فخورين بالشباب السوري أمثالكم اللي عندكم غاية نبيلة إنه تساهموا ببناء هيدا الجيل اللي هو بأخطر مرحلة عم بتمر بأيامنا هي. أنا بدي أتشكركم كتير، بيمضى الوقت دايما مع الفريق الكشفي بسرعة، وبيبقى كتير في أسئلة بقلبنا وببالنا حابين نسألها، بس إن شاء الله بنسألها بمرات قادمة. أنا بدي أتشكرك القائد محمد حسامو بالفوج الكشفي السابع. شكرا لك، يعطيكم العافية. أيضا بدي أتشكر جوال محمد يوسف بالفوج الكشفي السابع، خلينا نقول أحد أعضاء الفريق الإسعافي والمسؤول الإعلامي بالفوج، شكرا كتير لكم. يعطيكم العافية، شكرا. بدي أتشكر أيضا الأستاذ بسام وطفي اللي رافقنا عبر الهاتف بإعطائه المعلومات القيمة عن قلعة المرقب، الأستاذ بسام وطفي رئيس شعب التنقيب بمديرية آثار طرطوس. أيضا الشكر الكبير لكم مستمعينا، بنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف. مشوار رحيل مشوار، تنفروا بالعالم منهار، صوب الغرب صوب الشرق، ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين. أيضا مستمعينا شكر موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت أديب حسن، هندسي إذاعي ربا يوسف، وبالإخراج رودينا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية، إلى اللقاء. المشوار